فجعل الغني مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع فجعل الوضع إخواني فجعل الغني مع الإنفاق فجعل واضح الغني مع الإنفاق يعني واضح كال بمنزلة القرآن مع القيام بمنزلة القرآن يا إخواني مع القيام. طبعا الحديث واضح يعني رواه الإمام البخاري ومسلم يعني البخاري وإيه ومسلم. نقطة مهمة جدا إخواني واضح إخواني. فهنا يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الفقير المتعبد المنقطع عن الناس والغني المنفق في وجوه الخير كالمفتي والمعلم والمجاهد، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو أحد المحسودين الذين لا ثالث لهما. واضح. وطبعا هذا الحديث سبق تخريجه رواه البخاري ومسلم. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغني مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام. القرآن مع إخواني القرآن مع القيام. والجهلة إخواني يعني والجهلة يغبطون المنقطع المتخلي المقصود المقصور النفع. والجهلة إخواني يعني الجهلة يغبطون الجهلة المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه. مقصور النفع على مين يا إخواني؟ على نفسه. واجعلونه أولى بالحسد من الغني المنفق والعالم المعلم. فإن قيل إخواني الكرام يعني فإن قيل فأيهما أفضل؟ من يختار الغنى للتصدق والإنفاق، يعني من يختار الغنى للتصدق والإنفاق في وجوه البر، أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد من الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة؟ يعني واضح يعني واضح يرفه قلبه إخواني الكرام يعني يبقى هنا من الأفضل ومن الأحسن إخواني الكرام كما يقول أهل العلم يا إخواني الكرام. من يختار الغنى إخواني من يختار الغنى واضح للتصدق والإنفاق واضح إخواني في الوجوه البر، أم من يختار أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد من الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه؟ الترفيه يوسع يعني يوسع يعني يعني يوسع على قلبه أو يعني رفه عيشه رفه عيشه يا إخواني يعني معناه يعني لانا لانا وطاب طاب عيشه يعني ورفه صاحبه وبه رحمه رأف به يعني واضح إخواني أظن واضح يعني واضح. فهو بيرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا. أما لا يختار هذا ولا هذا بل يختار ما يختار الله له فلا يعني اختياره واحدا من الأمرين. قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف. يبقى هنا عندنا مسألة مهمة جدا يا إخواني. إيه المسألة ديت؟ بيقول أيهما أفضل، من يختار الغنى أو التصدق والإنفاق؟ من يختار الغنى إخواني الكرام للتصدق والإنفاق، واضح في وجوه البر، أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد من ليبعد من الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أما اللي يختار هذا ولا هذا، بأننا كم نوع؟ ثلاثة. يبقى الغنى الفقر، لا يختار الغنى ولا الفقر، إنما يختار ما يختار الله له فلا يعنى باختياره واحدا من الأمرين سواء الغني أو الفقير. قيل هذا موضع إخواني الكرام، هذا موضع، قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح. فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصرفه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة، وكان قيس بن سعد يقول اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. واضح يا إخواني. ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر، يعني من اختار الغنى ومنهم من اختار الفقر. يا أخي والإخوة الكرام، منهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر وجماعة من الصحابة معه، وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا الفتنة بها، وإليك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلة. أما الفرقة الثالثة إخواني الكرام، أما الفرقة الثالثة إخواني الكرام، أما الفرقة الثالثة إخواني الكرام لم تختار شيئا، بل كان اختيارها ما اختاره الله لها، وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته، فطائفة اختارته وتمنته، وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته، فطائفة اختارته وتمنته، وطائفة حبت الموت ولقاء الله عز وجل والراحة من الدنيا، وطائفة ثالثة لم تختار هذا ولا هذا بل اختارت ما اختاره الله لها، وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله، الاتحاد الإرادتين، أو يسموه الفناء المحمود، اتحاد الإرادتين، إرادة الله عز وجل الشرائع الدنيا وإرادة العبد، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله دون مراد معين منهم. ويحال الصديق رضوان الله عليه، فإنهم قالوا له في مرض موته ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. واضح إخواني، لما أريد. والأولى واضح، يعني واضح إخواني الكرام، حال موسى صلوات الله وسلامه عليه، حال من إخواني؟ حال موسى، حال موسى حال موسى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما جاءه ملك الموت لطمه ففقع عينه. قصة لطم موسى عليه السلام ملك الموت رواه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك، يعني كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يكن ذلك حبا منه للدنيا والعيش فيها، ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه. فكأنه قال لملك الموت: أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وأنا في تنفيذ أوامر ربي وإقامة دينه. فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما اختار الله له. وأما إخواني الكرام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ماذا كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ كان حال النبي يا إخوان الكرام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن ربه أرسل إليه يخبره، وكان أعلم الخلق بالله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم أو فعلم صلى الله عليه وسلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له، فاختار لقاء الله. ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه لما اختار غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان اختياره صلى الله عليه وسلم تابعا لاختيار ربه، كما أنه لما خيره ربه عز وجل بأن يكون ملكا نبيا، وبين أن يكون عبدا نبيا، وعلم أن ربه إخواني الكرام يختار له أن يكون عبدا، اختار ما اختاره الله له. فكان اختياره في جميع أموره تابعا لاختيار الله له. قصة من الآخر. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا إخواني الكرام كان يوم الحديبية، كان يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الشروط، يعني واضح من تلك الشروط، وفى هذا المقام حقه ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق، فلم يكن له اختيار في سوى ما اختار الله له ولأصحابه من تلك الحال التي تقرر الأمر عليها، يا إخواني الكرام. فكان راضيا بما بها مختارا لها، شاهدا اختيار ربه لها، وهذا غاية المعبود. فشكر الله له ذلك، وجعل شكرانه ما بشره به في أول سورة الفتح، حتى هنأه الصحابة به وقالوا: هنيئا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. وحق له أن يهنأ، أن يهنأ بأعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه. ثم ننتقل إلى الفصل الأول من فصول الباب الرابع والعشرين، ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله سبحانه رسوله في أعلاه، مش خلاف، وخصه بذروة سنامها. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تفرقت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأولى أن تحتج على فضلها أيضا. فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج إخواني الكرام على أنهم أفضل الطوائف يا إخواني الكرام، هنلاقي إيه؟ احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. أنا أفضل العلماء وأفضل الفقهاء. وإذا احتج به الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أوامره. مهمة جدا يا إخواني الكرام. أمثلة، مثال الثالث، وإذا احتج به الفقير الصابر احتج به الغني الشاكر. نفس المسألة، كل الصفات هو كان في الصدر صلى الله عليه وسلم. وإذا احتج به العباد إخوان الكرام على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. خمسة، وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغض عليهم والبطش به. ستة، وإذا احتج إخوان الكرام وإذا احتج أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزح المباح الذي لا يخرج أو الذي لا يخرج عن الحق وحسن المعاشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع إخوان الكرام يعني بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج به أصحاب المضاراة والحياء والتكرم أن يبادروا، واضح، الرجل بما يكرهه في وجهه. وثامن، وإذا احتج به المتورعون عن الورع المحمود احتج به الميسرون والمسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها. إخواني، وتاسع، إذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه، احتج به من رعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه بعث بصلاح الدنيا والدين. العشرة، وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها، احتج به من قام بالأسباب ووضعها في مواضعها وأعطاها حقها. و11، إذا احتج به من جاع وصبر على الجوع، احتج به من شبع وشكر ربه على الشبعين. 12، وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال، احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. 13، وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله، احتج به إخواني الكرام من منع لله وعاد لله. وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد، احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. 14، إخواني الكرام، وإذا احتج به من يأكل يعني الخشن من القول والآدم،